الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وموالاه. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية: ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فقد مضى الحديث عن غزوة الأحزاب وعن أيضا غزوة بني قريظة التي تلت غزوة الأحزاب مباشرة. قال الناظم: ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما، يعني بعد غزوة بني النضير جرت غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، وسميت بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا يشدون الخرق على أرجلهم من شدة ما لاقوه من العناء ومن صعوبة السفر. ولقد كانت غزوة ذات الرقاع قبل نجد لقتال بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، لأنهم كانوا يعدون العدة لغزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الصحابة في شدة وفي لأواء، وهذا يدل على عظم إيمانهم وعلى ثقتهم بربهم جل وعلا، حتى قال أبو موسى الأشعري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، يعني البعير الواحد يركبه 6 أشخاص، يعني واحدا بعد الآخر يعتقبونه، فنقبت أقدامنا، يعني تشققت الأقدام، وسقطت أظفاري، يقول أبو موسى: سقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت بغزوة ذات الرقاع. ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم فيها قتالا كما ورد في كتب السيرة، حيث إن الله تعالى ألقى الرعب في قلوب أعدائه. ثم قال رحمه الله تعالى: كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم، يعني في هذه السنة أيضا نزلت صفة صلاة الخوف، صفة صلاة الخوف، وما ذكر من أن صلاة الخوف نزلت في غزوة الخندق غير صحيح، لأنه مر معنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة العصر والمغرب في غزوة الخندق من شدة الخوف، ولو كانت مشروعة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شرعت في غزوة بن المصطلق، قيل في هذه الغزوة، عفوا في غزوة ذات الرقاع، وقيل شرعت في هذا العام، شرعت في هذا العام. وصفة صلاة الخوف معروفة، وردت فيها جملة من الأحاديث، ولها 5 هيئات، كما بين ذلك أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع زاد المعاد، حيث جمع النصوص كلها في هذا الباب ورتبها وبين الهيئات، وأنها تصلى على حسب الحال الذي يكون عليه الناس في الغزو. قال: كيف صلاة الخوف، يعني كيف علم أصحابه صلاة الخوف. كذلك قال: والقصر، والقصر نمي، يعني قصرت الصلاة، جاء الإذن بقصر الرباعية إلى ركعتين، قصر الرباعية إلى ركعتين، وكذلك نزول آية الحجاب، نزول آية الحجاب في هذا العام. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدعو الله كثيرا بأن ينزل الحجاب، حتى إنه كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: احجب نساءك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الأمر من ربه جل وعلا، ونزلت آية الحجاب، وذلك صبيحة دخول النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش، لما دخل عليها عليه الصلاة والسلام وبنى بها نزلت آية الحجاب، نزلت آية الحجاب، وهي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، وكان النساء قديما لا يحتجبن، حتى إن عمر كان يقول لسودع قد عرفناك لما خرجت في الليل، وكان عمر رضي الله عنه ممن ينزل القرآن موافقا لرأيه، لأنه حشي إيمانا وعجن قلبه يقينا رضي الله عنه وأرضاه، ولقد وافقه القرآن في كثير من الحوادث. وهذا يدل على أن الله تعالى قد يختص من عباده ومن أوليائه من يكرمهم بمثل هذه الكرامة، من يكرمهم بمثل هذه الكرامة. نعم. قال والتيمم نزل في غزوة بني المصطلق كما هو المتقرر، نزل في غزوة بني المصطلق حينما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها، وحصل ما حصل من عدم الماء وشح الماء، ثم نزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر رضي الله عنه؟ فأبو بكر بيت مبارك، هو وذريته وأولاده، ومن بركته رضي الله عنه التي باركه الله جل وعلا هو نزول آية التيمم، فهو بيت مبارك، وأبو بكر رجل مبارك، وعائشة امرأة مبارك، فنزلت آية التيمم بسبب تلك الحادثة، حتى أصبحت ولله الحمد شريعة في ديننا. نعم. قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسيني. نعم. قيل ورجمه اليهوديين، قيل هذه صيغة تمريض كما لا يخفى عليكم، هل هي وقعت في حوادث السنة الرابعة أو السنة الخامسة؟ هذا محل خلاف بين علماء السيرة. وهذه الحادثة مشهورة، حيث إن اليهود الذين كانوا في المدينة أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهوديين رجل وامرأة، وقالوا بأنهما قد زنيا، فتحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ فقالوا: نسود وجوههما ونحملهما، يعني نضعهما على دابة ونخالف بين وجوههما ونسود وجوههما ويطاف بهما. قال عليه الصلاة والسلام: فأتوني بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها، حتى إذا مروا على آية الرجم، فيها آية الرجم، رأت يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديه وما وراءه، فقال عبد الله بن سلام، وهو حبر من أحبار اليهود، وقد أسلم أبو يوسف رضي الله عنه وأرضاه وكان يحفظ التوراة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. وهذا يدلنا على أن الرجم كان معروفا أيضا في الأمم السابقة، قد أنزله الله جل وعلا حكما في بني إسرائيل، لكنهم بدلوا وحرفوا وغيروا. نعم. يقول عبد الله بن عمر: وكنت في من رجمهما، فلقد رأيته، يعني الرجل، يقيها من الحجارة بنفسه، يقيها من الحجارة بنفسه. وفي هذه القصة فوائد، منها أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا فالحكم على ما في شريعتنا، فالحكم على ما في شريعته ما دام أنهم تحاكموا إلينا. وأما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لهما بأن يأتوا بالتوراة، وهو من باب إفحامهم ومن باب إكذابهم ومن باب إظهار تحريفهم ومكرهم، فلعل هذا وحي من الله، أن الله أمره بأن يأتوا بالتوراة حتى يفضحهم الله جل وعلا، وليعلم الناس أنهم أهل تبديل وتحريف وأهل تغيير وأهل كذب وأهل كذب، وهذا ما ظهر. قال: ومولد الصبط الرضا الحسيني، يعني في هذه السنة ولد الصبط الحسين رضي الله عنه وأرضاه. والصبط هو ابن البنت، ابن البنت يقال له الصبط. ولد الحسين بن علي رضي الله عنه، وهو أصغر من أخيه الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. والحسين بن علي هو من سلالة طاهرة، فهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وكان في الخامسة اسمع واثقي الإفك في غزو بني المصطلق. نعم. قال: وكان في الخامسة اسمع وثق، أي في السنة الخامسة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام حصلت حادثة الإفك المشهورة والمعلومة في 10 آيات من سورة النور. يقول جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والمقصود بأن حادثة الإفك حصلت في غزوة بني المصطلق، وبنو المصطلق هم بنو الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق. وقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يعد العدة لغزو النبي عليه الصلاة والسلام ولغزو المدينة، فباغته النبي عليه الصلاة والسلام فخرج بجمع من أصحابه وبكوكبة طاهرة من إخوانه، وقد أرسل قبل ذلك بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، وكان من أبطال الصحابة ومن شجعان العرب ومن دهاتهم، فقال: انظر في خبر القوم. فلما أتاهم فإذا بضرار الحارث بن ضرار يعد العدة وينعل الخيل ويجمع الجموع لغزو النبي عليه الصلاة والسلام. فقال، سأله بريدة: أين تريد؟ قال: أريد المدينة. فثم قال: ومن أنت؟ فقال: أنا ممن سمع بتجهيزك فأردت أن أغزو معك. فقال: الحق بنا، يعني يحثه على السرعة، وهذا من ذكائه رضي الله عنه. وفعلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبر القوم، فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام على ماء وهم غارون، باغتهم النبي عليه الصلاة والسلام فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم عليه الصلاة والسلام وأخذ هزيمة. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قائدا عظيما، وكان يعرف من أين تؤكل الكتف ومن أين يأتي العدو. فهؤلاء هم الذين أعدوا العدة لغزوه، قد كان مسالما عليه الصلاة والسلام، فهم يريدون قتله وقتل أصحابه ووأد دعوته لغير سبب، إلا أن يقول ربنا الله، وهؤلاء وثنيون. فباغتهم النبي عليه الصلاة والسلام وسبى نساءهم، وكانت ابنته أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، وكان عمرها إذاك 20 سنة، وقعت في السبي، قيل وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له لما قسمت الغنائم. فأتت النبي عليه الصلاة والسلام، أتت لتستنقذ نفسها، وكانت امرأة جميلة ملاحة كما جاءت الرواية، حتى تقول عائشة: فلما رأيتها غرت، وهي لم يعني تدخل في الإسلام بعد. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أولا أدلك على خير من ذلك؟ فقالت: وما ذاك؟ فقال: أتزوجك ويكون عتقك هو الصداق. ففرحت بذلك فرحا شديدا، كيف لا والزوج هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يرفض هذا الزوج عليه الصلاة والسلام. وكانت امرأة مباركة، وكانت امرأة صوامة قوامة، حتى إن الله تعالى يسر عتق جميع أهلها بسبب زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان زواجها بركة. فلما سمع الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراها وأعتقها وتزوجها، قاموا فقالوا: هؤلاء أخوال زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أو كلمة نحوها، فأعتقوا كل من بأيديهم، حتى إن والدها أسلم، الحارث بن ضرار رئيس بني المصطلق دخل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لا شك أنه أحد الأسباب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصدها من وراء زواجه، لأن الله تعالى رخص له بأن يزيد على 4 نسوة، وكان من ضمن المقاصد العليا هي مثل هذا الأمر. فتخيل لو أنهم بقوا على هذه الحال، قيل بأن هناك 200 امرأة مسبية وجمع من الرجال، وذهب كثير منهم، فلما أسلمت وآمنت وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أسلم قومها، ثم قام الصحابة بعتق نسائهم وردوا إليهم أموالهم، فكانت هذه الغزوة بدل أن تكون عارا عليهم أصبحت خيرا وفتحا كبيرا لهم. والمقصود بأن في غزوة بني المصطلق حصلت أكثر من حادث، وأعظم هذه الحوادث هي ما يتعلق بمسألة الإفك، وهي معروفة والله جل وعلا ذكرها في كتابه العزيز، وبقي ذكرها خالدا في 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة، وهي أن المنافقين حينما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا للإرجاف وللتشغيب وللتخذيل وللتفريق بين المؤمنين، وإرصادا ومحاربة لله ولرسوله، وهذا هو ديدنهم وهذا هو شأنهم، عليهم من الله ما يستحقون. ومن أعظم الحوادث قضية الإفك، حينما رموا بيت النبي عليه الصلاة والسلام بالإفك وبالزور، فزعموا بأن صفوان بن المعطل أنه وقع على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأكذبهم الله من فوق 7 سماء، وبين جل وعلا بأن هؤلاء هم المنافقون الذين قاموا باختلاق هذا الأمر. والقصة في الصحيحين أيضا وفي المسند وكذلك في السنن، وتفاصيلها معلومة. ولذلك أهل العلم يقولون من سب عائشة بمثل هذا فهو كافر بالله العظيم، زنديق من الزنادقة. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، فالله تعالى برأها من فوق 7 سماء في آيات تتلى إلى يوم القيامة. ومن حصل في نفسه شك أو زعم بأن هذا أمر واقع فهو كافر بالله رب العالمين، لأنه مكذب للقرآن. وأيضا من الحوادث أن مهاجريا كسع أنصاريا، غلاما مهاجريا كسع أنصاريا، والكسع هو الضرب على الدبر باليد أو بالرجل، وهو أمر قبيح، فتداعى الناس فقال المهاجرون يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، حتى اشتبكوا بالأيدي، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. قيل بأن الضمير يعود إلى الكسعة دعوها، وقيل يعود إلى الاشتباك وإلى الاحتراب الذي حصل بين الصحابة بالأيدي، وزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقد سمع بهذا رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فاحتبلها فرصة للطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة، فقال يقول لقومه من الأنصار، قال بمثل ما نقول نحن بالمعنى العامي تستهلون تستهلون، هذا اللي جاكم وأكثر بعد، يقول لهم لقد آويناهم ولقد أطعمناهم وفعلنا وفعلنا، لكن مثل ما قال الأول سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأخذ يشي ويحرض ويزرع الحقد والكراهية ويفرق الكلام هنا وهنا، وقد سمعه زيد بن أرقم رضي الله عنه وكان غلاما صغيرا يافعا، فذهب وأخبر عمه، قيل عمه سعد بن عبادة، وقيل عمه عبد الله بن رواحة، وقيل غير ذلك، قيل عمه بالنسب، وقيل عمه بالصهر، أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم في خلاف معروف. فقام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي، وهذا من تثبته عليه الصلاة والسلام، فلم يأخذ الكلام هكذا، استدعى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فقال له بلغني أنك تقول كذا وكذا، وأنك إذا رجعت المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فحلف الأيمان المغلظة أنه ما قال وكذب، وأجلب الأيمان وأجلب الكلام الذي يبرئ ويدفع التهم عن نفسه، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام والرسول يعلم كذبه. فقام الناس يلومون زيدا، يقول زيد فأصابني ما أصابني من الهم، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أكذبني لأن البينة الآن الرجل يحلف ويقسم، وحتى إن أقارب زيدا لاموه، كيف وضعت نفسك في هذا الموضع؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الجيش بأن يسير في غير وقت المسير، حتى ساروا سيرا أرهق النبي عليه الصلاة والسلام الناس لينسي هذه الحادثة وليذيبها مع هذا التعب وهذا النصب الذي واجهه الصحابة. وهذا من ذكائه عليه الصلاة والسلام وفطنته، لأنه لو بقي مستقرا في المكان فإن الكلام سيتوزع أكثر، وربما يتلاح الناس فيما بينهم، وربما يتراشقون بالألفاظ ثم يتراشقون بالسهام وبالسلاح. فقال أسيد بن حضير ولم يعلم بالقصة: يا رسول الله، ما الذي جعلك تسير في غير وقت السير؟ لأنهم عهدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريح أصحابه، فقال: أو ما سمعت ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قال: كذا وكذا. فقال: يا رسول الله لا تلمه، فوالله إن الأوس والخزرج كانوا ينظمون له الخرز والتاج لينصبوه ملكا على المدينة، فلما هاجرت يا رسول الله إلى المدينة ظنك بأنك سلبته ملكه، فلا تلمه. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله رأس المنافقين، له ولد مؤمن اسمه عبد الله، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، والله لقد علم الناس، علمت الأنصار، ليس هناك أحد أبر بأبيه مني، وإنني سمعت أنك قاتله، فمرني بقتله حتى لا أرى قاتل أبي يوما فأقتله فأدخل النار. فقال: لا، بل نصبر عليه ونستأني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفعلا لما دخل المدينة أبى عبد الله ابن عبد الله أن يدخل والده المدينة حتى يقول هو الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المؤمن: دعه، فإننا نصبر عليه. ثم أنزل الله جل وعلا سورة المنافقين، وفيها تبرئة زيد وفضح وكشف ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول. يقول زيد بن أرقم: وأنا قد خفق رأسي من الهم. تخيل، أصابه هم شديد وخفق رأسه رضي الله عنه، ما يمشي إلا منكس الرأس من هذه القضية، وهو صادق فيها. يقول: فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفرك أذني. يقول: فنظرت إليه فإذا هو يتبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم، يضحك ويتبسم عليه الصلاة والسلام، وتركه. يقول: فجاءني أبو بكر فقال: ماذا قال لك رسول الله؟ فقلت: والله ما قال شيء إلا أنه فرك أذني وتبسم في وجهي. فقال: أبشر، فقد أصدقك الله من فوق سابع سماء، أو برأك الله من فوق سابع سماء. ثم جاء عمر وقال: ماذا قال لك رسول الله؟ فقلت: ما قال إلا أنه فرك أذني وتبسم في وجهي. فقال: نزلت سورة المنافقون. وهنا فضح الله المنافقين، وهي سورة عظيمة تقرأ في صلاة الجمعة، هي وسورة الجمعة، وفيها ذكر شأن المنافقين وما حصل من كذبهم. ثم إن الله تعالى برأ زيدا حتى توافد الناس عليه يهنئونه بصدقه، وهذا دليل على أن الصحابة لا يحملون الكذب أبدا، وأنهم أهل صدق، صغارهم وكبارهم، أطفالهم ورجالهم، نساؤهم ورجال، كلهم يحملون الصدق ولا يكذبون أبدا. وهذه الغزوة غزوة عظيمة، اشتملت على جملة من الأحكام. من أراد التوسع فلينظر في كتب السيرة، وأيضا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وأيضا من قبله رضي الله تعالى عن الجميع ورحمهم ربي جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع، العمل الصالح، والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.